بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في فتواه الحموية: ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقف. المقام هذا اللي تسأل عنه يا أبي المحسن، يعني يتصور الإكراه، يعني مثل من يعني يجند ويساق مسلم ويجند ويقال قاتل، يعني ليس له أن يفعل ما يمكنه أن لا يفعل. يمكن يكره على الخروج، يكره كذا، يمكن أن يكون يعني شيء من الإكراه عذرا له في الكفر، يعني يدرأ عنه الكفر، وإن لم يدرأ عنه الإثم، يعني كمن إنسان أكره على قتل، يعني إذا أكرهت على قتل معصوم فهذا حرام عليك، لا يحل لك، لكن يمكن أن يكون عذرا لك، يدرى عنك القصاص، يمكن يخفف الإثم، ما يكون كإثم المختار الذي يقصد قتل المعصوم اختيارا. لابد يكون للإكراه يعني أثر، إما في درء الحكم أصلا، أو في درء يعني قدر من الحكم. نعم بعد صلى الله عليه. اقرأ. بسم الله. ثم هم هاهنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ما لم تثبته عقولكم فانفوه. نعم صلى الله عليه. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، وهذا الكلام قد رأيته إلهم. هؤلاء النفاة لصفات الرب سبحانه وتعالى أما يقولون، يقول الشيخ: منهم من يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، لا إثبات ولا نفي، وما نفته عقولكم فانفوا، فصاروا فريقين: منهم من ما لم تثبته، ما لم يدل العقل عليه عندهم، ما لم يدل العقل على إثباته فإنهم ينفون، فكيف بما دل العقل عندهم على نفيه؟ من باب أولى. يعني هؤلاء يعني أبعد في التعطيل وأمكن، يعني وأكثر ضلالا: ما لم تثبته عقولكم فانفوا، يعني ما نفته عقولكم، بل ما لم تثبته عقولكم فانفوه، وآخرون عندهم يقولون ما نفته عقولكم فانفوه، وما لم تثبته عقولكم يعني ولم تنفي، لم لا تنفيه عقولكم ولا تثبته، ما لا تثبته عقولكم ولا تنفي فتوقفوا. إذا ما دل العقل على نفي هذا متفق عليه عندهم، ما دل العقل عليه على نفيه وجب نفيه، وما لم يدل العقل على نفيه ولا على إثباته هم فيه فريقان، فريق يرى نفيه، وهؤلاء أشد في التعطيل، وفريق يقول توقفوا فيه، يعني فما دل العقل على نفيه يتفقون على نفيه، ما لم يدل العقل على نفيه ولا على إثباته فهم يختلفون فيه. الغالي منهم، الغالي منهم يقول انفوه ما لم تثبتوا عقولكم فانفوه، والمتوسط يقول توقفوا فيه. والعبارات التي يقولها الشيخ يقولها يقول مقتضى، هذا مقتضى قولهم، لأنهم يزعمون أن هذا هو الذي أوجبه الله عليهم، يزعمون أن الله أوجب عليهم أن ينفوا ما نفته عقوله، ما دل العقل على نفيه، وأوجب عليهم أن يتأولوا النصوص المخالفة لما دل العقل عليه، يعني الحق هو ما دل العقل عليه، هذا هو الحق، ما دل العقل عليه في شأن الله مما يجب له أو يجوز عليه فهذا هو الحق، وما جاءت به النصوص مما يخالف ذلك فيجب عليكم، هذا مقتضى قول، فيجب عليكم أن تؤولوه، يعني مقتضى قولهم أن هذا هو الذي فرضه الله عليهم وأوجب عليهم أن يؤولوا هذه النصوص بمختلف التأويلات من شواذ اللغة وغرائب الكلام، يلتمسون له التأويلات من مختلف المعاني البعيدة المستهجنة في الحقيقة. وفريق منهم يقول يجب عليكم، إن الله أوجب علينا تفويض العلم بمعاني هذه النصوص فلا نفسرها، لكن نعلم، يجب أن نعلم أنها لم تدل على إثبات صفات، لأن الأصل عندهم الذي دل العقل عليه كما يزعمون هو نفي الصفات، إذا لا يجوز أن نقول إن هذه النصوص يحتمل أن المقصود منها إثبات الصفات، لا تحتمل، ما لا يجوز أن نقول إنها يمكن أن تدل على الصفات، لأن إثبات الصفات هذا ممتنع، إثبات الصفات عند النفاة ممتنع، قيام الصفات بالله هذا ممتنع، إذن فلا يجوز أن تكون النصوص، يعني لا يجوز أن تكون النصوص يحتمل أن تدل على إثبات الصفات، لأنه لا يجوز أن تدل النصوص على ما هو ممتنع عند أهل التفويض. وبهذا نعلم أن أهل التفويض ليسوا خيرا من أهل التأويل، بل هم كلهم شر، وكلهم يشتركون فيما اتفقوا عليه من النفي من التعطيل، يعني مذهبهم يتحدون في نفي ما نفوا، ويختلفون في موقفهم من النصوص. فأهل التأويل يقولون هذه النصوص لا تدل على شيء، ولا يفهم منها شيء، ولا يجوز أن نتدبرها، ولا أن نبحث عن معانيها، الواجب علينا هو الإمساك عنها وعدم الخوض فيما تدل عليه. لكن علينا أن نعلم إنها لا تدل على إثبات الصفات. أما أهل التأويل فيقولون لا، هذه الله أنزلها من باب التعبد بتأويلها. أولئك يقولون أنزلها للتعبد بتلاوتها فقط، وأهل التأويل يقولون أنزلها للتعبد بتلاوتها ولتفسيرها بأنواع التفسير المخالفة لظاهرها، لأن ظاهرها هو التشبيه. فالشيخ في عباراته يقول ما يقول ما يقولونه بلسان حالهم ومقالهم، كما سيذكر ويشير إلى هذا، بلسان حالهم ولسان مقالهم. أعد العبارة. أحسن الله عليك. ثم هم ها هنا فريقان شوي نعم. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. يعني صار الأكثر هم الغلاة في النفي، ما لم تثبته، يقول فأكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومن باب أولى ما نفته عقولكم، ومنهم من يقول بل توقفوا. نعم هذا في الفريق الثاني. نعم. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه. هذا تصوير لاختلاف بأقياسهم وشبهاتهم، هم مختلفون، المتكلمون الجهمية مع المعتزلة بل مع الأشاعرة بل ومن ورائهم الفلاسفة، والفلاسفة أنفسهم مختلفون. نعم. بل ما نفاه قياس عقول. نعم. صلى الله عليه. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي، يعني هذا لسان حالهم بل وقد يكون بمقالهم. نعم. فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم. إيش ما يخالف؟ مما يخالف قياسكم هذا إيه؟ أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين وأن تسكتوا عنه أو تسكت، لأن هذا يمثل مذهب أهل التأويل، أو تسكت عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم،

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات أحسن الله عليك. الله المستعان. يقول الشيخ يعني هذا الرد إلى يعني هم يرون الرجوع عند اختلافهم إنما يرون الرد إلى ما دل عليه العقل لا إلى كتاب الله وسنة رسوله. تقدم تقرير أن ما قولهم يقتضي أنه لا يرجع ولا يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، لا يرجعون إلى ذلك عند التنازل، وإنما يرجعون إلى ما دل عليه العقل. يقول الشيخ إن الرد الذي يقرون به ويرونه ويدعون إليه لا يزيد الخلاف الذي بينهم إلا شدة، لأنهم مختلفون أيضا في دلالات العقل، وقد بسط ذلك وأوضحوا في ضرب بعضهم ببعض. فالفلاسفة والمتكلمون على اختلاف مذاهبهم من الجهمية المعتزلة من بعدهم ومن وافقهم كل يعني يرد على الآخر. فالأشاعرة مثلا يردون على المعتزلة، والمعتزلة يردون عليهم، هم متنازعون، والجهمية مع المعتزلة، ثم الجهمية وجميعهم مع الفلاسفة. فرجوعهم يعني الرد الذي يعتبرونه الرد إلى العقل لا يوجب لهم وفاقا، لأنهم مختلفون في ما يدعونه، فما يدعي هذا معقولا يدعيه الآخر غير معقول. إذن فهم أقوالهم متضاربة وهم متناقضون. لهذا يقول الشيخ في بعض المواضع كل من نفى شيئا مما جاء به الرسول لا بد أن يثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. فالأشاعر الذين هم الآن لمذهبهم ينتسبون فيه إلى السنة هم موافقون للمعتزلة في كثير من باطلهم في باب الصفات، ولكنهم خير منهم بما أثبتوه ووافقوا فيه السنة في الجملة. إلى هنا يا أخي. أحسن الله عليك. يا ينبغي أن تمعنوا النظر والتدبر لهذا الكلام، فإنه يعني عظيم ورصين، وكما ذكر أنه يعني أنه لازم لجميعهم، وقد أقر به بعضهم مضمونه، واللوازم التي ذكرها الشيخ لا ريب أنها لازمة لهم. فبهذا الكلام في الحقيقة الشيخ يصور بعد هذه المذاهب عن هدى الله الذي بعث به رسله.